بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبرة من طعام، والصبرة هي الكومة المجموعة من الطعام، فأدخل يده فيها فوجد فيها بللا يعني رطوبة ونداوة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يعني أصابه المطر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق أو أعلى كي يراه الناس؟ لأجل أن يعقد البيع على بينة وبصيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني، وفي رواية: من غشنا فليس منا. والغش هو كتم العيب. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا، جواز بيع الصبرة من الطعام التي لا يعلم قدرها كيلا ولا وزنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل على بيع الصبرة، ولأن المبيع معلوم بالمشاهدة، فالمشتري حينما يشتري هذه الصبرة يشتريها وهو يراها، يعني يرى قدرها، وإن كان لا يعلم ذلك بالتحديد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز بيع الرديء من الطعام إذا كان مشاهدا، لأن المشتري حينما يشتري هذا الطعام الرديء يكون قد دخل على بينة وعلى بصيرة. وفيه أيضا دليل على مشروعية إنكار المنكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الرجل أن يجعل الرديء أسفل وأن يجعل الطيب والجيد أعلى. وفيه أيضا دليل على تحريم الغش لقوله: من غش فليس منا. ومعنى قوله: من غش فليس مني، أي ليس من هدي ولا من طريقتي. وفيه من الفوائد أيضا أن الغش من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب على الغش البراءة، بمعنى أنه تبرأ منه عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرأ إلا من فعل يكون محرما تحريما عظيما، وهو كذلك. وفيه أيضا في هذا الحديث من الفوائد وجوب النصح في البيع والشراء، وأن الواجب على المسلم أن ينصح، لأن النهي عن الغش دليل على وجوب ضده، وهو النصح والبيان والصدق. وفي هذا الحديث أيضا دليل على البراءة، على مشروعية البراءة من كل عمل محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ من هذا العمل وقال: من غش فليس مني. والبراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما الأول وهو البراءة من العمل، فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل يكون مخالفا للشريعة، سواء كان كفرا أم فسقا. والبراءة منه تكون بحيث لا يرضى بذلك، بحيث لا يرضى ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا والإقرار والعمل مضادة لله ورسوله، ورضا بما لا يرضاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني وهو البراءة من العامل، فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، لأنه لا يجوز للمسلم أن يوالي وأن يحب من كان عدوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، الآية. فالكفر يجب على المؤمن أن يتبرأ منه بكل حال، وأما إذا كان عمله فسقا فإنه يوالى من وجه ويتبرأ منه من وجه آخر، فيوالى لما عنده من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه لما عنده من الفسق والمعصية. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الفاسق الملي لا يسلب الإيمان بالكلية، وإنما يوالى لما عنده من الإيمان ويتبرأ منه أو يعادى لما عنده من الفسوق والمخالفة. وفيه أيضا دليل على أن الغش لا يختص بالبيع، بل الغش يكون في كل شيء، ولهذا قال: من غش فليس مني. فالغش كما يكون في البيع والشراء يكون أيضا في الوظائف والأعمال والدراسة وغير ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم على وصف، فقال: من غش، فمتى وجد هذا الوصف فإن الحكم المرتب عليه يكون موجودا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.